ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعصابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعنا كفروا يعني مروكم يردوكم يعني كفري يردوكم عن الارتداد على الأعقاب هو مثل للحور بعد الكور. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في السفر: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، بالراء أو النون بعد الكون. ومعنى ذلك الإنسان في حالة السفر يبتعد عن البيئة اللي إخوانه وأهل الدين يعرفونه، فقد يكون الشيطان أقوى عليه إذا انفرد. هو سمي السفر لماذا؟ لأنه يسفر عن حقيقة الشخص. السفر يسفر عن حقيقة الشخص، لأن الذي بداخله هذا سبع مفترس لا يلبث أن يعني يبعد عن المراقبة فينطلق ويعيش في الأرض فسادا، أن تقوى الله تحجبه وتمنعه من التفريط. فلذلك سمي السفر سفرا، لأنه يسفر ويكشف حقيقة أخلاق الشخص. الإنسان في السفر بذات السفر طبعا الحقيقة الطويلة قد يتكلف الإنسان بعض الأخلاق في دار الإقامة، وقد يتكلف يوم يومين إذا قابل إخوانه ساعة ساعتين وهكذا فترات وجيزة، فيستطيع أن يتكلف ما ليس من خلقه من المحاسن. أما في السفر فإنه الآن يستمر على ذلك أسبوعا أو شهرا، بل لابد أن تنكشف وتغلب شخصيته الحقيقية وتظهر طبيعته. ولذلك ذكر إنسان يقال له: هل بت معه؟ هل التصقت به؟ هل تعاملت معه بالمال؟ هل سافرت معه؟ من الأشياء التي تكشف الإنسان. ومن أراد أن يشهد لابد أن يكون خالقه من خلاقة دقيقة، ومنها السفر. المهم نعود إلى موضوعنا. يقول النبي عليه السلام كان يقول في دعاء السفر: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. وكما ذكرنا مرارا الكور مأخوذ من تكوير العمامة. الإنسان إذا أراد أن يثبت العمامة على رأسه فإنه يكور تكوير العمامة يكورها حتى تثبت في الرأس. فإذا أراد أن يفكها يفك هذا التكوير يؤدي عملية تسمى التحوير. فالحور بعد الكور هذا تعبير أريد به انفراط عقب الإنسان بعد استمساكه أو زلل قدمه عن طريق الاستقامة بعدما كان مستقيما. هذا معنى الحور بعد الكور، أو إذا كنا بعد الكون بالنور يعني بعد كونه على الطريق المستقيم يحيد عنه ويرتد على عقبيه. فهذا مثل يضرب يردوكم على أعقابكم، يضرب أو مثلا في الحور بعد الكون. فتنقلبوا خاسرين، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ولم يذكر خاسرين لأي شيء، لأن الحقيقة إذا وقعنا في طاعة أعداء الله عز وجل فسنخسر كل شيء. وأعظم ما نختاره كما يفهم من سياق الآية الإسلام، لأن الله تعالى قال: فازلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاع. قبل أن يردوكم عن دينكم لن يألوا جهدا في محاربتكم وصدكم عن سبيل ربكم. فخاسرين، خاسرين للإسلام، خاسرين لمحبة الله عز وجل ورضوانه، خاسرين لثوابه الدنيوي والأخروي. أما ثمرة هذه الآية فهي الدلالة على أن المؤمنين ألا ينزلوا على حكم الكافرين ولا يقبلوا مشورتهم خشية أن يستنزلوهم عن دينهم. لأن الله عز وجل الذي يعلم من خلق أخبرنا بخفايا قلوبهم وبواطن أمورهم، وأنهم لا يألونكم خبالا أبدا، لن يقصروا أبدا في إيقاع الأذى بكم. ولذلك لا يجوز للمؤمنين أن ينزلوا على حكم الكافرين أو يستشيروهم أو يقبلوا توجيههم. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني ثم يقول تعالى: بل الله مولاكم أي ناصركم فأطيعوا. قولوا مع الله عز وجل ولا تلتفتوا إلى أعدائكم وأعداء دينكم. بل الله مولاكم، بل الله مولاكم أي ناصركم وهو خير الناصرين، يعني فأطيعوه دون هؤلاء الكافرين، فإنه سبحانه وتعالى ينصركم بالقتال في القتال وينصركم بدون قتال، وينصركم بدون قتال. ثم بين تبارك وتعالى ذلك كيف ينصرهم بدون قتال. قال عز وجل: فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سبق أن قلنا إن قوة المؤمن في قلبه ليست أساسا في بدنه، قوة المؤمن تكون في قلبه. فالعبرة كلها بالقلوب. الكافر طيب إذا رأيته تعجبك أجسادهم، لكن قلبه بقلب الفقر المذعور. ولذلك يقول تبارك وتعالى هنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظر إلى قوله تبارك وتعالى في وصف اليهود: لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولا شك أنكم قد تكونون سمعتم ما حكاه الجنود المسلمون في حرب رمضان من الفزع الذي نزل على اليهود مجرد أن كانت الصيحة تدعو الله أكبر. انفزع كان في إيران ولوا هاربين وذعورين كالجلبان الهاربة. وخط برميز، وما أدراك ما خط برميز، كيف دك بهذه الصيحة الإيمانية. فالرعب هو يحتمي فقط في السلاح وراء جدار أو بتاع، لكن هو في قلبه الرعب يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه. لماذا؟ لأنه على قدر الشرك يكون الرعب في القلب، وعلى قدر الإيمان يكون السبب. على قدر الشرك يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه الرعب. لماذا؟ لأن فضائل الشجاعة والثبات ورضافة البأس لا تكون تامة إلا للموحد، إلا الموحد الموقن في توحيده. وأعلى الموحدين الموقنين في توحيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خصه الله تبارك وتعالى بخصال منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ونوصلك بالرعب مسيرة شهر. يعني العدو إذا كان يمشي يعني مثلا مسافة تقطع في 40 يوم، العشرة أيام الأولى ويقصده المسافة تقطع في 40 يوم، فالمسافة التي إذا جاوز أو إذا وصل المسافة بعد 10 أيام، إذا وصل المسافة تقطع في شهر، يلقى في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فالله عز وجل هو الذي يلقي في قلوبهم الرعب. وآية ذلك في الحقيقة يعني لا تنخدع أيضا بما نحن عليه الآن من ضعف ومن هواه، لأن بعض العلماء قال أن هذه الخاصية هي خاصية أمته أيضا من بعده عليه الصلاة والسلام، أن أعداءهم يرعبون منهم. ومع آية ذلك أنك تجد الآن في هذا الزمان مع شدة ضعف المسلمين، يعني استرعاب يعني الى حد لا يخفى عليه، ومع ذلك تجد الفزع في العالم كله، كل قوى العالم في حاله رعب وفزع وهلع وخوف من الاسلام ومن المسلمين، ويكون كل المسالك من هذا الذي يقض مضاجعهم. اذا سمعتم تصريحات الوزير الفرنسي في حلف الاطلنطي الناتو في الاسابيع الماضيه كيف يقول اننا لا نخاف الا الاسلام، واننا نرعب من الاسلام، وان المعركه القادمه ستكون مع الاسلام. وذلك هم يتخذون الان اجراءات وقائيه كثيره حتى يتقوا خطر الاسلام، وهم يمشون يعني الى حثهم على انفسهم. يعني جمع اليهود هذا بهذه الصوره صحيح طبعا هذا يعني ينافي بالعقيده حتى الوطنيه، لكن نجد الان كيف يسمح اليهود من كل مكان بالتجمع وبالبيطرة، ان هؤلاء يذهبون الى هناك لقتال المسلمين، وهم نصوص كلهم ليس لهم حق في هذه البلاد. ومع ذلك هذا ليتحقق وعد الله عز وجل: فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. وكنا ونحن صغار نسمع العجائب يقولون اليهود لو صار لهم ملك ستقوم القيامه، اليهود ارتفعت لهم رايه وصار لهم ملك من هذه العلامات الرب القيامه. والله تعالى اعلم من علامات والإرهاصات تتكاثر جدا في هذا الزمان بصورة مذهلة تناهد لأن في شيء سيحصل. الله تعالى أعلم. واضح ذلك يعني من أكثر الحديث الذي الحديث مثلا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، واضح إلى آخر الحديث حتى يكون الحجر والشجر. من الوقت باع اليهود بقيهم في الأرض إلى ما ننجى إذا كانوا فيه، وقال تعالى يعني ننجى الإنجلسة يدوى بهان في قلوبهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إما الرعب وإما الرعب بسكون العين وضمها، فهو الخوف. وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا. لماذا؟ لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا أن يعودوا لقتال المسلمين كما وعدوا. بما أشركوا يعني بسبب إشراكهم سنلقي في قلوبهم الرعب، لأنهم كما ذكرنا على قدر الشرك يكون الرعب والشجاعة والثبات لا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة على عباده وهو الأصنام أو غيرها، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مثوى يعني مأوى أو مقر أو مقام. الظالمين أي الكافرين هي. ثم قال تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني وعدكم الله تبارك وتعالى بالنص، والله قد صدقكم ولم يتخلف وعده تبارك وتعالى، وعدكم بالنصر في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم أي تقتلونهم، تحسونهم أي تقتلونهم، تكون حسه إذا أبطل حسه، إذا قتله يعني معناه بيكون ساكت، حسه بيبطل ويصمت، بل يقال حسه يعني إذا أبطل حسه بأن قتله. فكذلك هنا قوله تعالى إذ تحسونهم يعني إذ تقتلونهم قتلا كثيرا بإذنه بإرادته أو بتيسيره وتوفيقه، حتى إذا فشلتم يعني جرمتم عن القتال وتنازعتم أي اختلفتم في الأمر، الأمر إما السأل وإما الأمر الذي يرد النهي، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام في سفح الجبل للرمي. يقول القاضي كنعان هنا إن موقع الرماة لم يكن في سفح جبل أحد كما هو سائع، بل كان على تلة صغيرة مشرفة على أرض المعركة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 رجلا من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه بأن يثبتوا على تلك التلة ليدفعوا خيل المشركين بالنبل لئلا يأتوا من ورائهم. أي نعم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم أي اختلفتم في الأمر، في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمقام في سفح الجبل للرمي، فقال بعضكم نذهب للغنيمة فقد نفر أصحابنا، وقال بعضكم لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر كان واضحا أن حتى لو غلب المسلمون فعليهم أن يثبتوا هؤلاء الرماة ولا يتحركوا من مواقعهم حتى في حالة البيت الغلبة والظهور. وعصيتم أي عصيتم أمره فتركتم المركز لطلب الغنيمة من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من بعد ما أراكم الله ما تحبون يعني من النصر. وجواب إذا دل عليه ما قبله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أين جواب إذا؟ جواب إذا يفهم من ذلك الكلام يعني حتى إذا فعلتم ذلك كله منعكم الله نصرا، منعكم. وهذه الآية من بعد ما أراكم ما تحبون وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون فيها التنبيه على عوض الوعد، كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية فلما أقدموا عليها طلبوا ذلك الإكرام، لأن الآية ولقد صدقكم الله وعده أكرمكم الله بتحقيق النصر إذ تحسونهم بإذنه، إذ تقتلونهم بإذنه قتلا ذريعا، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم نصره عقوبة لكم بسبب هذه المعصية. منكم من يريد الدنيا فترك المركز للغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة فثبت به حتى قتل كعبد الله ابن جبير رضي الله عنه وأصحابه، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني منعكم نصره ثم صرفكم يعني ردكم للهزيمة عنهم أي كفر لكم، فظهر المخلص من غيره فهربتم. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، ولقد عفى عنكم يعني ما ارتكبتموه من هذه المعصية عفى الله سبحانه وتعالى عنكم. طبعا ظاهر الآيات أن الله عز وجل عفى عنهم من غير توبة، لأن يعني الآية لم تذكر توبة، فلذلك يكون ظاهرها أن الله عز وجل عفى عنهم من غير توبة لأن التوبة لم تذكر، فدل على انه تعالى قد يعفو عن اصحاب الكبائر لبعض مشيئته. فهذا دليل على ان الله عز وجل ان اصحاب الكبائر فيهم في المشيئه، ان شاء عفى عنهم وان شاء عذبهم وعاقبهم. نعم. والله ذو فضل على المؤمنين، فيه دليل ايضا على ان صاحب الكبيره مؤمن، فان الذنب المذكور في الايه لا شك انه كبيره، لا شك انه كبيره، ومع ذلك لم تزل عنهم صفه الايمان خلافا للخوارج الذين يكفرون بالمعصيه او بالكفر. ولذلك قال تعالى هنا والله ذو فضل على المؤمنين، ما زالت صفه الايمان صفه لازمه لهم. اذ تصعدون، اذ تصعدون يعني اذكروا، اذكروا اذ تصعدون تبعدون في الارض هاربين، تبعدون في الارض هاربين، يعني هذا قول اذ تصعدون اما متعلق بقول طرقة اذ ليبتلياكم اذ تصعدون، او بمقدر، ما هو المقدر؟ اذ تصعدون اذكروا، اذكروا اذ تصعدون، والاصعاد هو الابعاد في الارض، يجري حتى يبعد في الارض، هذا يسمى اصعادا، اي تبعدون في الفرار. وهناك قراءة اخرى اذ تصعدون من الفعل الثلاثي صاعدا، يعني في الجبل. اذ تصعدون اي تبعدون في الارض هاربين، ولا تنمون على احد، يعني لا تعرضون، يعني ايه؟ لا تعطفون بالوقوف، حددتم اتجاه العرب وبنيتم فيه وابعدتم في الارض ولم تنهوا على احد، لم تعطفوا بالوقوف ولم تعرضوا على احد من قريب او بعيد من شده الدهشه والروعه. والرسول يدعوكم في اخراكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم في اخراكم، اي فاقتكم وجماعتكم الاخرى، يعني يدعوكم منه ورائكم، يقول الي عباد الله، الي عباد الله، وانتم لا تلون على احد، انتم فررتم، لا تلون على احد، ما حتى حاول احد ان ايه يلتفت الى الخلف، والرسول وراءهم يقول لهم الي عباد الله، الي عباد في اخراكم، يعني من ورائكم او في فاقتكم او جماعتكم الاخرى، يعني دي جماعه الرومان وفي جماعه اخرى. اي نعم. فاتابكم غما بغم، عقوبه على هذا التولي وهذا الفرار، اتابكم اي جازاكم. كما تعلمون كلمه الثواب لا يستعمل لفظ الثواب في الاغلب الا في الخير، ويجوز استعماله ايضا في الشر، لانه ماخوذ من قوله تاب اليه عقله، تاب اليه عقله يعني رجع اليه. يقول تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني اذا ذهبوا اليه يرجعون اليه. والمرأة سميت سيدا لان الواطئة عائد اليها، واصل الثواب كل ما يعود الى الفاعل من جزاء فعله، سواء كان خيرا او شرا، لكن عرفا اختص لفظ الثواب بالخير. اي نعم. فان المقصود هنا اذا قلنا ان الثواب هنا محمول على اصل اللغه اللي هو اللي بيستعمل في الخير او في الشر، فيكون هنا مستعملا ايه؟ فاتابكم غما بغم، فاتابكم غما بغم، الثواب هنا بمعنى الشر يطلق على الجزاء يعني. نعم. اما اذا حملناه على مقتضى العرف ان الثواب عرفا يطلق على الخير، فيكون ذلك واردا على سبيل التهكم، التهكم بهم، فاتابكم غما، كما تقول ايه يعني تبشرهم بعذاب اليم، هو يسمع كيف كلمه بشرهم هيفرح ثم يصدم كلمه ايه بعذاب اليم، ففي تهكم به. كذلك كقول الشاعر تحيته الضرب وعتابه السيف. ها. فقوله تبارك وتعالى هنا فاتابكم غما بغم، اي جعل الغم مكان ما يرجون من الثواب على حد تبشرهم بعذاب اليم. فأتابكم غما بغم، غما بالهزيمة والكسرة التي حصلت لهم، الانهزام والكسرة، هذا هو الغم الأول بسبب الهزيمة. فأتابكم غما بغم، يعني غما متصلا بغم آخر، غم على غم، غما بغم، يعني غما الغم الأول هو الهزيمة والكسرة بسبب هذه الهزيمة، على غم اخر او متصل به غم اخر وهو غمكم للرسول صلى الله عليه وسلم بالمخالفه. اي نعم. او غم بغم، الغم الاول بالهزيمه والغم الثاني ما كان من صرخه الشيطان لان محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. وقيل الباء بمعنى على، غما بغم اي مضاعفا على غم صوت الغنيمه، فاتابكم غما بغم يعني غما مضاعفا على المجرد صوت الغنيمه. نعم. او الباء تكون بالمقابله، الباء المقابله او العوض. اي نعم. يعني ايه؟ يعني اتابكم غما بغم كما غممتم انتم ادخلتم عن سكين الغم في يوم بدر دخل عليكم الغم في يوم احد. واضح؟ فصرتم متكفئين من هذه الحيثيه، فاصابكم غما بغم. المره السابقه كان الغم للمشركين، اما هذه المره ففي مقابلتها غمكم انتم، يعني غم يوم احد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين. لكي لا تحزنوا، متعلق بعفا في الآية السابقة في قوله تبارك وتعالى ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا، أو متعلق بأتابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة يعني أمنا، أمنة نعاسا يعني أمنا. هل يذكر أحد لفظة أمنة استعملت في الحديث الشريف؟ بعد نزول المسيح عليه السلام يقول عليه الصلاة والسلام وتقع الأمنة على الأرض، الأمن يعني، وتقع الأمنة على الأرض حتى تركع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. أيها. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة أي أمنة نعاسا. طيب في آية أخرى في القرآن استعملت فيها كلمة أمنة، نعم في سورة الأمثال، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أيها. فنعاسا بدل يغشى طائفة منكم أمنة يغشى أو تغشى بالياء والفاء، طائفة منكم هم المؤمنون فكانوا يميلون تحت الحدث، تحت الحدث جمع حدث وهي الترف من الجن، أو تسقط السيوف منهم، أو تسقط السيوف منهم. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين أنه أنزل عليهم من بعد هذا الغم الذي وقع بهم أمنة نعاسا، أمنة نعاسا يا رب نعاسا إيه؟ بدل أمنة إيه هي الأمنة؟ نعاسا نوما يعني. روى البخاري في التفسير عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخره، ألقى الله عليهم النوم حتى إن السيف الجنود المسلمين واقفين يحملون السيوف فيرشاهم النوم الى ان يسقط السيف من يده ثم ياخذه ثانيه. اي نعم. غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم احد، قال فجعل سيف يسقط من يدي واخذه، ويسقط واخذه. قال ابو طلحه رفعت راسي يوم احد فجعلت انظر وما منهم يومئذ احد الا يميد تحت حجفته من النعاس، إلا يميل تحت حجفته الترس من الجلد من النعاس. فذلك قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، وقد فاق الرازي لذلك النعاس فوائد. ما يفيد هذا النعاس؟ منها أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتالهم على قتلهم، هل المشركون لا شك أنهم كانوا يعني أشد الناس حرصا على قتل الصحابة في ذلك الموسم فأرى اليوم بدر، فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أجل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم. من الذي حفظهم؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني في مثل هذه المعركة الشديدة وينزل الله عليهم النعاس وينامون، لا شك ان هذه رحمه من الله سبحانه وتعالى وبيان ان الله الذي يحصاهم ويعصمهم من القتل. وذلك مما يزيل الخوف عن قلوبهم ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله تبارك وتعالى. ثم اخبر عز وجل ان من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن اهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا اصحابه، كان همه نجاة وسلامة نفسه، لا هم الدين ولا النبي ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال: وطائفة قد اهمتهم انفسهم، يعني ما بهم الا هم انفسهم وقصد خلاصها، فهؤلاء لم يرتهم النعاس، هؤلاء لم ينعموا بهذا النعاس، بل بقوا في القلق والجزع والفزع والخوف. يظنون بالله غير الحق، اي غير الظن الحق الذي يجب ان يظن به سبحانه وتعالى، ظن الجاهليه، ظن الجاهليه. يقول السيوطي: وطائفه قد اهمتهم انفسهم، اي حملتهم على الهم، فلا رغبه لهم الا نجاتها دون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فلم يناموا وهم المنافقون. يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، ظن الجاهليه، يعني كظن الجاهليه، حيث اعتقدوا ان النبي قتل او لا ينصر. يقولون: هل لنا من الامر من شيء؟ قل: ان الامر كله لله، يخفون في انفسهم ما لا يريدون لك، يقولون: لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. في الحقيقه هنا بحث طويل جدا للامام ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى، يشرح فيه ما المقصود بظن الجاهليه، هو لطيف الصله في الحقيقه بواقعنا، ونحاول اختصاره بقدر المستطاع ان شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: قبل ان نقول نذكر كلام المقام، يقول القاسمي: يظنون بالله غير الحق، يعني غير الظن الحق الذي يجب ان يظن به سبحانه، ظن الجاهليه، كما قال تعالى: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. وهكذا اعتقد هؤلاء أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا كانوا أهل الغيب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. هذا يعني كان أهل الغيب الشكاكين الذين علم في قلوبهم يقين، إذا وقع بلاء للمسلمين ظنوا أن المسلمين سيستأصلون وأنه لن ترتفع لهم راية. أي نعم، فهذا ظن الجاهلية، فلنحضر هذا الظن، نحضر هذا الظن في هذا الزمان الذي صار فيه الدين يعني غريبا، غربة الله سبحانه وتعالى وحده المستعان عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبط كيد أعداء هذا الدين. الحقيقة حرب لا تقوى الكلمات على وقتها، يعني علمنا بالإكراه، يعني حينما كما نشر اليوم في بعض الجرائد، تم اولا جاءت التعليمات بتطهير المكتبات المدرسيه من الكتب الدينيه، تطهير المكتبات المدرسيه اللي في المدارس من الكتب الدينيه، خاصه كتب الكتب السلفيه، كتب العقيده والحديث، ما اصبحش الموضوع تطرق والارهاب، نسوا هذه الكلمات وما عادوا في حاجه الى استعمالها. فاليوم يعلن عن إعدام 12 مليون كتاب إسلامي، جمعة المكتبات الإسلامية المدارس 12 مليون كتاب. ما هي هذه الكتب؟ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وكتب ابن تيمية، وكتب ابن القيم، وعامة علماء المسلمين، حتى يعني كتب عبد الحليم محمود والشيخ كشك وغيره من المعاصرين، كل هذه الكتب، أي كتاب، وكل بعض التقارير يقول ان يعني يجري تتبع اي كتاب فيه شوائب الدين، اي كتاب فيه شائبه دينيه، الدين بقى شوائب الان. فماذا يظنون هؤلاء؟ هل يظن ان الامر سيظل بهذه الصوره؟ الا نخشى ان يقع بنا ما وقع بشعب الصومال حينما الملحد المرتد هذا زياد جري لما انكر ايه المراه وقال الكلام الكذا الذي يقول فيه ذكر الصحابة الانتين لانتهى خلاص ما عندناش الكلام ده. فثار العلماء رحمه الله تعالى في وجه ثورة عارمة فأحرقهم في المدينة العامة, أحرق العلماء وهم أحياء في المدينة العامة وقتلهم, فما تحرك يعني تحركت شعره إلا ما شاء الله, إلا ما شاء الله, واضح. وسكت الناس على هذا حتى إذا مرت السنون ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالأمراض, ابتلاهم بالمجاعات, ابتلاهم بالاحتلال الخارجي, ثم ابتلاهم بالحروب الداخلية والفلاحين. فحرب الله عز وجل شؤم, يعني محاربة الله عز وجل لا يمكن إنسان يعني يشعر معها بنعيم أبدا ولا بسعادة. فيحصل هذا الأمر 12 مليون كتاب إسلامي تعدم وتستبدل بكتب المواجهة والتنوير, 12 مليون عدد يعوض هذا العدد الذي أعدم. فماذا منتظر من الله سبحانه وتعالى إذا استمر الحال على هذه الصورة؟ اللهم استعان. اكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله لأنه سبحانه وتعالى لا ينصر وصول. أي إنسان يظن أن الأمر سيظل هكذا, أن الدولة والغلبة ستظل مع أعداء الدين, فهذا وقع في هذه المعصية الكبيرة وهي ظن بالله ظن الخير. بل ظننتم أن لن ينقلب المؤمنون الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن الخير وكنتم قوما بورا. هذا سوء ظن بالله لأنك تنكر إلى الله ما هو منزه عنه. هذا عبد الله علاقة بالتوحيد, أنت تلحد في صفات الله وتثير الظن بالله, تنسب إليه ما لا يليق به, لا يمكن أبدا أن يحصل استئصال شأفة المسلمين أبدا. لذلك نحن نقول أن الجاهلية العامة لا مكان لها في الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية المطلقة انتهت تمام من بعثته. لماذا؟ لأن هناك ضمانا ربانيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله الريح التي تأتي تقبض روح المؤمنين, واضح. فالشاهد من هذا الكلام يعني أن الجاهلية المطلقة لا يمكن أن تعود, لابد أن يبقى الإسلام حتى لو في طائفة من الناس. يقول ابن القيم: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يكلمه للقتل, وفسر بأن ما أصابهم لكم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه. فهذا وصل الظن الجاهلية, ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله, أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح, حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء, عليهم دائرة السوء, وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق, لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل سوء, بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وكلمته التي سبقت لرسله بأنه ينصرهم ولا يقدرهم ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد جنده ويعليهم وينصرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم, ومن ظن أنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة, الأيام دول وتلك الأيام نداولها زي العجلة كيف تدور, يوم لك ويوم عليك, هذه طبيعة الحياة لأننا في دار الابتلاء. لكن الظن أن الأمر يبقى على هذا إلى الأبد بحيث يبقى الإنسان دائما مهزوما أو المسلمين أنهم مهزومين ومغلوبين ومقهورين, هذا سوء ظن بالله عز وجل, وهذا من أفعال المنافقين. يقول: ويدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق بمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن التوحيد. فنقول لهؤلاء الذين العمي القلوب الذين يقولون نحن نحارب التصرف عن طريق تجسيس منابع الدين، تجسيس المنابع. معنى ايه معنى تجسيس المنابع؟ يعني القضاء على القرآن والسنة، نحو ذكر الله سبحانه وتعالى من مناهج التعليم، علمنا بواقع المسلمين بحيث لا يبقى لله ذكر ولا للإسلام أثر. فقطعا نحن نحكم بفشلهم قطعا، لأننا إذا وقفناهم في هذا وأن هذا ممكن أن يقع، فقط هذا بلا شك أقبح الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا من أسوأ الظن بالله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يعني. ولذلك الله عز وجل لما قال في سورة التوبة ثاني اثنين جمعة الغارب: إذا يقول لصاحبه لا هو الذي أرسل من الآية وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لم يقل وكلمة الله العليا، يعني غلش الجعل لم يتعدى إلى كلمة الله، وإنما فقط الجعل في كلمة إيه الذين كفروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ثم استأنف جملة جديدة وقال: وكلمته بالضم، معناها مبتدأ بمنهج علاقة خالص بالجعل الماضي، لأن دائما كلمة الله عليا، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا. أي نعم. فيعني الذي يتجرأ ويظن أنه مهما فعل، لما التقت مع أمريكا وإسرائيل والجن والإنس وكل من في هذا الوجود سيجسيكم منابع الإسلام، فوالله لم يستطيع، وإنما يعني سيجسف الله سبحانه وتعالى الدم في عروقهم ويحفظهم حفظا ذريعا. فلا يمكن من يجسف منابع الدين، كان التتار أكثر من التتار الذين غزاهم الإسلام، أرادوا غزو الإسلام وانظروا ما فعلوا في بلاد المسلمين، فغزاهم الإسلام وصاروا هم أقوى قوة نشرت الإسلام وحمته بعد ذلك. الصليبيين كم كان البول شاسعا بين المسلمين وبين الصليبيين، ومع ذلك جاءت الحروب من كل صوب تجاه فلسطين وتجاه مصر والشام، ومع ذلك دحرهم الإسلام واستأثرهم. وهكذا تلاحظ دراسة التاريخ مهمة جدا في هذه الأشياء، حتى لا نغفل انها حلقه من حلقات سلسله طويله، لا يمكن ان يستمر هذا الوضع ابدا ابدا، لا يمكن ان يبقى، هذا جزء من سنه الله وهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. فالفرس والروم، اين الفرس والروم من العرب الذين كانوا خفاء عراء لا يؤبه لهم، كانوا اذل امه من الامم واحقر امه، ومع ذلك ما بقي لهم حس ولا خفاء، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم يكزى؟ فمهما اغتابت امريكا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، احذر ان تغتابوا متاع قليل ثم نراهم جهنم وبئس المهاد. فالدنيا كما ذكرنا ابتلاء، دار ابتلاء ودار امتحان، فلا يمكن ابدا ابدا ان يبقى الحال على ما هو عليه، مهما طغى الذين كفروا مهما علوا في الارض، فان كلمه الله عليا في كل الاحوال، وكلمه الله هي العليا، ولا يقوى احد ابدا ان يعني يجفف ماذا الدين، تجفف ماذا؟ حداد جفف القرآن، أعظم منبع الإسلام هو الإيه؟ أعظم منبع الإسلام القرآن، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحمله، إنا نحن، انظر العظمة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظون، توكيد بعد توكيد. فالذي يعطي هذا الضمان هو الله سبحانه وتعالى، لأعظم دليل على صحة دين الإسلام هو حفظ القرآن الكريم 14 قرنا وإلى غاية الله سبحانه وتعالى إلى آخر الزمان، حرف واحد في القرآن لا يمكن أن يبدل لأنه بضمان رباني من الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المنافقون المنافقين هؤلاء العم لا يرون ولا يذكرون ولا يفقهون أن هذه من يقع أن يقف منابع الدين، لما تسقط آيات القرآن من الكتب الدراسية، لما تشيل اثناشر مليون كتاب يا مفترين يا غلط، اثناشر مليون كتاب تحرق فيها ذكر الله، فيها تفسير كلام الله، في حديث رسول الله، أي قلوب هذه؟ أي قلوب متحجرة تقوى على أن تحرف حرقه الله سبحانه وتعالى بدنار الدنيا والآخرة؟ يعني يتجرأ على حق 12 مليون كتاب حسب الله ونعم الوكيل. فمن ظن أن يعني يقول فإن عزته وحكمة إلهيته فأبى ذلك، ويأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة. وتأمل كلمة المستقرة والظفر الدائم، وأيضا تأمل كلمة الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. يعني كل ما يجري المسلمين ومن حيث القضاء والقدر الأمر الكوني هو وقع بكلمة الله أم ليس بكلمة الله، بكلمته الكونية القدرية. أما من ناحية الشرعية الإرادية فلا يمكن أن يستمر هذا الحال. كذلك يقول تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبا بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر العالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد وأنه يعاقبه بما لا صنيع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله أو يعني فهذا كله أيضا من يعني ظن السوء بالله تبارك وتعالى. يقول فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء، ومن الظنين به غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما يشاء ويقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. الحقيقة كما ذكرنا الفصل رائع جدا الحقيقة للإمام ابن القيم في ذكر الفوائد في هذا الموضع. أي نعم. يقول في نهاية الكلام فليعتني اللبيب الناصح نفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام. يقول تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا يعني ما لنا، ليس لنا ما لنا من الأمر التدبير أو الرأي أو النصر الذي وعدناه من شيء، قل إن الأمر كله لله، قل لهم إن الأمر كله لله أي القضاء له يفعل ما يشاء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون أي يظهرون لك، يقولون بيان لما قبله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرها، قل لو كنتم في بيوتكم، قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز إلى خرج الذين كتب أي قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم يعني مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة، وليبتلي يعني فعل ما فعل بأحد ليبتلي ليختبر الله ما في صدوركم أي قلوبكم من الإخلاص والنفاق، وليمحص أي يميز ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور يعني عليم بما في القلوب لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي ليظهر ما في قلوبكم للناس، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الذين تولوا عن القتال يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد وهم المسلمون إلا 12 رجلا اللي هم ثبتوا 12 رجل الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استزلهم الشيطان يعني أزلهم الشيطان بوسوسته لبعض ما كسبوا من الذنوب وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، غفور للمؤمنين حليم، يعني لا يعجل على العصاة بل يصبر ويمهل. وبلا شك هذه من من من من أعظم آيات، من أعظم يعني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، الحلم. إن الله لا يمهل أو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، الحلم يحلم ويصبر تبارك وتعالى على الأذى. يشتمه بنو آدم وينسبون إليه الولد، يعني يتصدون عن سبيله ويحاربون أولياءه، مع ذلك هو حليم. حتى إنه قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاشترط أنهم لم يتوبوا، يعني لو تابوا مع ما فعلوه من الجرم الشنيع لتاب عليهم تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي المنافقين، وقالوا لإخوانهم، يعني في شأنهم، إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا في الأرض، يعني فماتوا أو كانوا غزا، غزا جمع غاز، فقتلوا. فماذا يقولون؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو قالوا جلسوا معنا في المدينة ما خرجوا للجهاد ولا سافروا للجهاد، ما ماتوا وما قتلوا. يقول تعالى: لا تقولوا بقولهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، يعني لا تفعلوا فعلهم ولا تقولوا كقولهم، ليجعل الله ذلك، يعني ذلك القول الذي قالوه في العاقبة حسرة في قلوبهم. هذا الكلام الذي قالوه وتتوهوا به، وهو قولهم: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فيتحسرون عليه في العاقبة وسيعاقبون عليه. والله يحيي ويميت، يعني لا يمنع عن الموت قعود، والله بما تعملون أو يعملون بصير فيجازيكم به. ولئن قتلتم في سبيل الله، هذه لام القسم، في سبيل الله في الجهاد، أو متم بضم الميم وكسرها، متم أو متم، أي أتاكم الموت فيه، لمغفرة من الله، يعني مغفرة كائنة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك. هذا هو جواب القسم، لمغفرة من الله ورحمة. وتقدير الكلام: لئن قتلتم ليغفرن الله لكم ويرحمكم، خير مما تجمعون من الدنيا او يجمعون. ولئن متم، لا منقسم بالوجهين، متم او متم، ولئن متم او قتلتم، اي في الجهاد وغيره، لالى الله تحشرون، يعني لالى الله لا الى غيره تحشرون، يعني في الاخره، فيجازيكم. فبما رحمه من الله لنت لهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك، فعنهم خالفوك وعصوا أمرك، لكن لولا ليونة أخلاق، ليونة أخلاقك وحسن خلقك، ولولا سمع رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا سيء الخلق غليظ القلب، يعني جافيا فأغلقت لهم لم تضوا من حولك، أي تفرقوا، فاعف عنهم، تجاوز عنهم ما أتوك، واستغفر لهم، يعني ذنبهم، حتى اغفر لهم، وساورهم، اي استخرج اراءهم في الامر، يعني في شانك سواء في الحرب او غيرها، تطيبا لقلوبهم، وكي يستن بك المسلمون ويرتدون بك فيه، ويرتدوا بك في الشورى. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا المشاورات لهم، ولولا ضيق الوقت لذكرنا امثله كثيره من الشورى وفوائدها. نعم. فإذا عزمت، يعني على إمضاء ما تريد بعد المشاورة، فتوكل على الله، أي ثق به بعد المشاورة. ثم قال تعالى: إن ينصركم الله، يعني يعينكم على عدوكم كيوم بدر، فلا غالب لكم، وإن يخذلكم، يعني يترك نصركم كما حصل يوم أحد، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي بعد خذلانه، لا ناصر لكم. وعلى الله، يعني لا على غيره، فليتوكل، أي ليثق المؤمنون. ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل النبي أخذها. فنزلت الآية مبينة عصمته صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وما كان لنبي أن يغل، لا ينبغي لنبي أن يغل، يخون يعني في الغنيمة، فلا تظن به ذلك، أو يغل، في بعض القراء يغل، يغل يعني ينسب إلى الغلول. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفى كل نفس، الغال وغيره، جزاء ما كسبت أي ما عملت، وهم لا يظلمون أي شيئا. ثم قال عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله، يعني فأطاع ولم يغل. كمن باء رجع بسخط من الله يعني لمعصيته وغلوله، ومأواه جهنم وبئس المصير أي المرجع فيه، لا يعني لا يستويان، هم درجات عند الله أي أصحاب درجات عند الله مختلف المنازل. فلمن اتبع رضوانه الصواب، ولمن باء بسخطه العقاب. والصواب نفس درجات، يعني درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا. والله بصير بما يعملون يعني فيجازيهم به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه وليشرفوا به، لأن الأمم السابقة اليهود أو النصارى كانوا يتفاخرون على العرب بأنهم أهل علم، أهل الكتاب، وجاء فيهم عيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء. فهل العرب كان لهم شرف يشرفون به؟ قد يقال كانوا يشرفون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، واضح. نقول لكن هذا الانتساب ينازعهم في اليهود والنصارى، وإنما شرفوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم به شرفوا وعلى قدرهم. أي نعم. رسولا من أنفسهم أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به، لا ملكا يعني من غير البشر ولا عجميا. يتلو عليهم آياته أي القرآن، ويزكيهم أي يطهرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة. ما هي الحكمة؟ السنة، القاعدة التي ذكرناها من قبل باتفاق السلف، أن الحكمة إذا اقترنت في القرآن في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فهي تقع إيه؟ السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله، يعني وإنهم كانوا من قبله أي قبل بعثه لفي ضلال مبين أي بين. ثم يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، يعني بأحد حين قتل سبعون منكم، قد أصابتم مثليها، أصابتم مثليها بذبح. ما هو هذين المثلين؟ كان إيه؟ قتل سبعين من المشركين في بدر وأكف سبعين. أولما أصابتكم مصيبة في أحد بقتل سبعين مسلما في أحد، قد أصابتم مثليها في بدر مثليها 140 70 قتلوا من المشركين و70 قتلوا. قد أصابتم مثليها، قلتم أن هذا، تعجبتم وقلتم من أين لنا هذا أي هذا الخذلان، ونحن مسلمون ورسول الله فينا. قل هو من عند أنفسكم، قل لهم هو من عند أنفسكم، لأنكم تركتم المركز فخذلتم. ولذلك نعيد التذكير بهذا المعنى الخطير جدا، كل ما نحن فيه هو من عند أنفسنا، كل هذا من عند أنفسنا. فالعلاج الحقيقي لمن كان صادقا في أن يقع فهير إلى الأحكم في واقع نفسه وفي واقع المسلمين، أن كل واحد يفتش في نفسه، ينظر ما هي المخالفات التي يرتكبها، لأن ما نحن فيه هو عقوبة من الله. وإذا كان في شأن الصحابة قال الله لهم كل هو من عند أنفسكم، فماذا نقول نحن الآن؟ أغلب بيوت المسلمين فيها التلفزيون والفيديو، وعلى الأسطح البلع ينتشر الجيش، بنات المتبرجات، هؤلاء يهود ونصارى الذين يلقون الشوارع ويرددون البنطلونات الضيقة. الفساد الذي انتشر على من السبب فيه؟ هل الحكومة تجبر الناس على كل مظاهر الفساد؟ أم أن القسط الأعظم من الفساد هو من عند أنفسنا؟ أننا نطاوع ونقبل ونتفاعل مع هذا الفساد ونهرع إليه. ليس كل الفساد نحن نجبر عليه، لكن هناك قسط كبير جدا من المعاصي نحن نقع فيها طوعا واختيارا ولا يجبرنا عليها أحد. هذا وقع ما غير واقع. وإذا غلب الشر ونهر حينئذ يأتي يعم الله القوم بعذاب، لا شك في ذلك. فالصحابة هذا كان الصحابة يقول لهم الله سبحانه وتعالى: كل هو من عندي أنفسكم، مع أن الرسول كان فيهم ومع أنهم خير أمة أخرجت للناس، لكن لما عصوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قدروا. لما علي بن أبي طالب في يوم من الأيام كلف بعض يعني جنوده أو عماله بأمر، فقالهم: هل علمتم ما أمرتم؟ قالوا: نعم. قال: أما إنكم والله لو لم تعملوا بما أمرتم لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى. عقوبة إذا أعطيتم الله وأعطيتم الرسول، العقوبة ماذا؟ لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى. أي نعم. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، يعني ومن هذا الشيء النقص أو منعه. وقد جازاكم بخلافه بسبب مخالفتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء خلف المسلمين. ثم يقول تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني بأحد، فبإذن الله أي بإرادته وليعلم المؤمنين، يعني ليعلم علم إيه؟ ظروف وانتشار، أو ليظهر لكم ما علمه من خطايا نفوسكم المؤمنين حقا، وليعلم الذين نافقوا، هذه حكم ما وقع، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم يعني والذين قيل لهم، والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تعالوا قاتلوا أعداء الله في سبيل الله أو ادفعوا، أي ادفعوا عنا القوم بتكثير ثوابكم إن لم تقاتلوا، أو المعنى تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداء الله أو ادفعوا، يعني حتى لو لم تشتركوا معنا في القتال تدينا فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وأموالكم أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نحسن قتالا لاتبعناكم، لكن الأمر في نظرنا ليس إلا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، ونحن نريد أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. قال تعالى تكذيبا لهم هم من كفر يومئذ أقرب منهم بالإيمان، يعني بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم،